شو اللي هي السياسة؟ مكر. شو يعني مكر؟ بالخفية انت بتعلنها. بالعكس هو مثلا الاستعمار مثلا ما لا في اشتر منه كلك يا حبيبي انت حبيبي والانسانيات ولكن بمكر لك وبالنهاية تطلع بتلاقي شو عامل فيك. هذا اخطر. في منهم بكونوا واضحين يعني ارجى بشار معروف بتقدر تأخذ حذرك بتقدر كذا تدبر حالك. اما ببحش لك هذاك وانت مش داري المكار. طيب انت قلت ان الكيد اخطر من المكر. اشد ما قلتش اخطر اشد اشد الكيد. ما هو اصلا جزء من الكيد مكر اللي هو بيكون سرا اللي بيكون سرا. فاذا شو الفرق؟ انه الكيد ممكن يكون سر وممكن يكون علن لانه اثنين فيهم تدبير وتقدير للاضرار. فيا بكيد بضر لصالح فئه او بضر يعني ضد صالح فئه الى اخره. وقد مكر الذين من قبلهم يعني بمعنى اخر هذه سنه اصلا موجوده قديما وحديثا ولا يوم القيامه المكر للحق. وعلى فكره والحق ما بزدش الا قوه على فكره وبيؤدي المكر دائما الى زوال الباطل. لا بس الناس بتستعجل لكن هي المسيره مسيره الحق في النهايه بتلاحظوا بتطلعوا. طب هيو الله سبحانه وتعالى بتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانتو جيتوا بعد قرون شو شفتوا بعدين بعد الرسول نفسه؟ لانه شو قال له؟ فاما نرينك واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك. انت مهمه انت بس مهمتك اصلا البلاغ. اما انك تشاهد ما تشاهدش ما هو لكن في الها مسيره. انتوا شو شفتوا بعدها؟ شو شفتوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والى اخره؟ وهيو لليوم الاسلام كل من قاوموا ذهب والاسلام هيو بقوى وبيشتد عوده. ويا ما كان في مكر له ويا ما كان في كيد حتى بيعلنوا كمان بيعلنوا. سيدنا ابو بكر حكى لو قدمي في اليمين في الجنه واليسرى بره ما عملت مكر الله كيف يعني؟ يعني لو بدنا ناخذ العباره بغض النظر عن صحتها او ناخذ العباره اللي هو تدبيره وتقديره الخفي اللي انا مش عارفه شو كاين في ميزانه. هو يعرف في شو في ميزان الله. يعني كل انسان كل ما كان صالح اكثر الانسان بيتهم نفسه اكثر. ومين هذول الناس اللي راضين عن انفسهم تمام؟ الفساق والفجرة بيشعر انه يعني هو تمام. وبالعكس كل الناس بتروح على النار الا هو الفاسق. لا بس كل ما كان الانسان اكثر تقوى بصير حساس اكثر بصير حساس حس. فايش ما امنت مكر الله؟ لانه هو مش عارف انه طب ايش هو في بمنظار الخالق يعني مثلا مش اذا صح تعبير من ظهر. الخاسر هو اللي بيأمن مكر الله خصوصا في الدنيا كمان وقبل ما يدخل يعني الجنة. ليش؟ لانه اللي بيأمن المكر مكر الخالق معناته شو بيعمل؟ بتمادى في المعاصي بتمادى لانه امن هو بيأمن. لذلك فلسفة الدين ايش؟ رغبا ورهبا خوفا وطمعا. بتكون دائما بين قطبين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. هون تمام الامور. اما اذا امن اذا امن تمام او يئس مشكلة. هاي لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. لا يأمن مكر الله الا القوم خاسرون. ايش؟ ما بيأسش ولا بيأمن. نعم انت بتكون بين هذول القطبين. كيف السالب سالب وموجب وعندك الدينامو اللي بيمشي بينهن بتحرك بين سالب وموجب. هاي الحركة دائما هيك لازم يكون. وذاك فلسفة الدين اذا صح تعبير فلسفة اذا بتلاحظوا الله سبحانه وتعالى بتكلم لك على الجنة ثم النار عن النار ثم الجنة برغب وبرهب. تمام؟ ليش؟ هذا اللي بيزبط مع الناس دائما يكون بين قطبين لا هو باليائس ولا هو بالآمن. وهذا اللي بيصير مع البشر كلهم على فكرة كقانون على فكرة في حياة البشر. هذا من أهم قوانين في حياة البشر. سبق قلنا بهم مش على وجه السرعة. لاحظوا كل يوم الصبح ليش ما بتشوف الآلاف المؤلفة طالعة من بيوتها ورايحة على شغلها قايمة من النوم من فراش وثير وطالعة في الشغل؟ ليش؟ خوف الفقر رجاء الغنى. خوف رجاء الغنى. طب وهذا الولد اللي بدرس قاعد يدرس لصلاة الصبح في الكتب شو اللي قائم عليه؟ خوف انه يخفق، رجاء انه ينجح. طب لو كان، لو كان عارف حاله بينجحش، ولو كان معاه الاسئله وعارف كل شيء بيسهر هذيك الليله، تمام؟ لو امن يعني، تمام؟ فهمنا؟ يدرسوا حياه البشر. هذول اللي بيكونوا في غرفه عياده الاطباء، ليش؟ ليش رايحين هم؟ خوف الالم رجاء الراحه، خوف الموت رجاء الحياه. ادرس الحياه، هذا من اهم قوانينها على فكره، وهذا اللي بتعبر عنه على فكره رمزيه السعي بين الصفا والمروه. ولانه الحج بشكل عام على فكره لو ناخذه شعيره شعيره من شعر الحج، فتجد انها تلخص قوانين الحياه، قوانين الحياه كلها. اهم قانون هذا القانون، يبقوا الناس دائما بين الخوف والرجاء، هذا اللي بيحركهم، هذا اللي بيحركهم. ومش موضوعنا نستفيض فيها لانه سبق استفضنا في هذه المساله. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. احنا كنا عم نقرا صرنا نفسر. وقد مكر الذين من قبلهم، طب خلينا نفسر هون ونرد نرجع على اي حال. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. لله المكر يعني اختصاصه، وجميعا معناته انسوا، فيش مكر الا مكر الخالق. ليش؟ لانه اذا كان المكر هو التدبير والتقدير بخفاء، طب في اشي بخفاء الخالق؟ اذا بالنسبة للخالق فيش مكر. كمان مرة، مش احنا اشترطنا في المكر ان يكون تقدير وتدبير بالخفاء؟ طيب ممتاز، بيخفى على الخالق شيء ولا بيكون مكشوف امامه؟ مكشوف قصدي له، يعلمه تماما، تمام العلم، اكثر من صاحبه بيعلمه، تمام. اذا انتهى، في مواجهة الخالق فيش مكر. معناته المكر الحقيقي اللي هو التدبير والتقدير بخفاء للحق الضرر بمين؟ لمينه؟ فلله، بس فلله المكر جميعا. اوف، طب هدول اللي بمكرون لنا احنا، طيب اللي بمركو بمكروا لكم ولدعوة الحق، الله سبحانه وتعالى مالكهم ويعلم كل صغيرة وكبيرة في مكرهم. طيب وشو القصة؟ ليش يترك الامور؟ ليش يترك الامور تسير؟ لا لا، انت بدك النتائج ولا سير المسيرة؟ انت العبرة بايش؟ لذا هو بطمنك على فكرة، ولما نرجع ان شاء الله في الايات بتصير الامور واضحة، خصوصا ايش؟ لكل اجل كتاب يمحو الله